الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الأثر منقول عن الإمام أحمد في إنكاره على رجل من أصحابه خرج مع سهل بن سلامة، وقد كان هذا الرجل معروف برأيه بالخروج على الحكام والإنكار علنا، و ذكر في ترجمته أي سهل بن سلامة أنه كان يحمل مصحفا في عنقه ويقول آمر بهذا وأنهى عما نهى عنه، فإن عارضني الناس قاتلتهم عليه. وكان هذا الرأي مخالف للسنة وما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على الحكام. وأما الأمر بالمعروف والنهي ببيان الشرع للناس ونشر العلم فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهدي سلف الأمة، لكن من غير خروج. فكان هذا الرجل لما كان يرى هذا الرأي، وكان من بعض أصحاب الإمام أحمد ومن المقربين إليه وهو من دون ابن شبيب، خرج مع ذلك الرجل فعاتبه الإمام أحمد وهجره وجفاه، ثم بعد ذلك عتبه على هذا الأمر. وهذا مما يدل على مشروعية الهجر للمخالف، وأن الهجر مشروع وإن كانت المخالفة بسيطة. فإن هذا الرجل الذي يقول عنه الإمام أحمد كان بينه وبينه أنس، معلوم من الإمام أحمد وشدته في الحق والحرص على اختيار صحبة أنه كان صاحب سنة، لكنه لما حصل منه ما حصل هجره لمصلحة الشر ولمصلحته هو، ثم بعد ذلك ندم ورجع عن هذا الرأي. نعم. قال الله: قال أبو بكر الرجيم قال رأيت أبا عبد الله يحنوني في الفتنة، فقل يا أبا عبد الله ما أحوج أن قابلنا إلى أن عرفوا مذهبك، ما تقول في الفتنة؟ قال مذهبنا حديث أبي ذر. قلت فإن دخل على الحرم تتكلم بشيء لم أفهمه. نعم، هنا يسأل الإمام أحمد عن مذهبه في الفتنة، فيذكر أن مذهبه حديث أبي ذر وسيأتي، والمقصود أنه كان يرى اعتزال الفتنة وعدم الدخول فيها. نعم. قال وأخبرنا أبو بكر المروزي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد العزيز العميد قال حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن الصامتي عن أبي جهل قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من حاشي المدينة، فقال يا أبا ذر أرأيت إن الناس ابتكلوا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال تدخل بيتك؟ قال قلت يا رسول الله فإن أفى عليك؟ قال تأتي من أنت منه. قال قلت فأحمل السلاح؟ قال إذا شرعت القوم. قلت كيف أصنع يا رسول الله؟ قال إن خفت أن يظهرك شعاع السيف فألق طائفة من ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه. نعم، هذا الحديث حديث أبي ذر منهج عظيم يوصي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويعهد إلى أبي ذر في اعتزال الفتنة. وهذا كما هو في حديث حذيفة وغيره وغيرها من الأحاديث أن الواجب على المسلم عند اندلاع الفتن أن يعتزل. وقوله إن الناس قتلوا حتى تغرق حجارة الزيت يعني يكثر القتل حتى تغرق حجارة الزيت. وحجارة الزيت هو موضع في الحرة في المدينة في شرقية المدينة، وسميت الحجارة الزيت لشدة سوادها، فأنما أصليت بالزيت المحمى. فعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي ذر إلى أن يعتزل الفتن حتى لو غطت الدماء حجارة الزيت، وهو مكان مرتفع شرقي المدينة. وقد حصل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة الحرة التي كانت في هذا المكان أو قريبا منه، وكثر القتل وكثرت الدماء في تلك الموقعة، موقعة الحرة التي كانت في عهد يزيد بن معاوية. ثم قال له كيف أصنع؟ قال له كيف تصنع؟ قلت الله ورسوله أعلم. نادى العلم إلى الله عز وجل. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقال الله ورسوله أعلم لأنه مبلغ عن الله، وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال ذلك، وإنما يقال الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعلم بما أطرعه الله عليه من الوحي، وبعد موته فلا يعلم الغيب وقد انقطع الوحي. فقال تدخل بيته، يعني يعتزل الفتنة ويدخل بيته ولا يشارك فيها، وهذا كما دلت عليه الأحاديث الأخرى في حديث حذيفة وغيره. قال قلت يا رسول الله فإن أتي علي، يعني أتى الناس علي في بيته، قال تأتي من أنت منه، تأتي من أنت منه. حقيقة هذه اللفظة أنا لم أقف على من شرحها من أهل العلم، ولعل بعضكم يوقف على شيء يفيدنا في هذا، غير كلام محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على سنن ابن ماجه، قال أن تلحق بعشيرتك وأهلك، أن تأتي من أنت منهم، قال أن تلحق بعشيرتك وأهلك. والذي يظهر لي أن هذا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده في بداية الأمر أن يلزم بيته، فلا يمكن بعد ذلك أن يأمره بالخروج. ثم هذا الذي تدل عليه الأحاديث هو لزوم البيت، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لتدرج معه، قال اعتزل الفتن ثم قال له إلزم عشيرتك ثم قال له إلزم بيتك، هذا مقتضى العقل، لكن أمره بلزوم البيت. فيكون والله أعلم معنى تأتي من أنت منه، يعني تأتي التراب، فإنه من التراب، والمقصود هنا المبالغة في اعتزال الفتنة حتى داخل البيت. وهذا المعنى يؤكد حديث حذيفة عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال الفتنة وقال فإن لم يكن للمسلمين إمام وجماعة، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على حصر شجرة. فهذا موافق لهذا المعنى، أن تأتي من أنت من أي التراب، أو يكون المعنى الخروج إلى البرية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى، من كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له إبل فليلحق بإبله. فيكون المعنى هو المبالغة في الفرار من الفتنة للزوم البيت، للزوم التراب. وكذلك في الأحاديث الأخرى أمره أن يعمد إلى صخرة فيكسر سيفه، فلا يمكن مع هذا أن يأمره بالخروج من البيت إلى عشيرته. ثم ما بعد ذلك يفسر هذا المعنى، إن خفت أن يظهرك شعاع الشيخ، وهذا يدل على أنه كان منفرد وأنه لا عشيرة له يذبون عنه. فهذا الذي يظهر لي والله أعلم، أنه أمر بالمبالغة في الفرار. ثم قوله تأتي من أنت منه، الضمير هنا مفرد والمقصود التراب، ولو أراد العشيرة لقال تأتي من أنت منهم، تأتي من أنت منهم. فهذا الذي يظهر لي والله أعلم، أنه أمر بالفرار من الفتنة والمبالغة في ذلك، وأن يلزم التراب أو أن يعض على أصل شجرة مبالغة في الفرار من الفتن. وهذا أمر خطير جدا إذا فسر هذا الأمر، يعني هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نعنى بهذا اللفظ لأنه منهج في ما الذي يفعله المسلم عند وجود الفتن. ثم أيضا التي دلت ما دلت عليها النصوص في الفتن والذي يظهر من خلال النصوص أن النهي جاء عن عدم الاجتماع، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتزال في البيوت. وهنا مقصد للشارع وهو أن لا يكون هناك تجمع، لأنه إذا حصل التجمع كان هناك شر، إما أن يتقوى هؤلاء المجتمعون بجماعتهم ويقاتلوا. ولنا موعظة في اجتماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم خيار الأمة، عندما خرج طلحة والزبير وعائشة ومن كان معهم خرجوا إلى البصرة وعسكروا هناك، وخرج إليهم علي وعسكر بجانبهم، وما كانوا يريدون القتال وما أعدوا للقتال، فأنشب أهل الشر القتال بينهم وأنشب الشيطان القتال بينهم، فكيف بغيرهم؟ ثم أيضا هناك مصلحة دنيوية، أن العدو الذي جاء يفتك بالمسلمين لا يعمد إلى بيوت الناس ولا يسير الجلوس للرجل في البيت، وإنما يعمد إلى جماعات الناس فيقتلهم، فهذا فيه نجاة في الدنيا والآخرة لزوم البيت. ثم من كان داخلا في بيته عند عامة العقلاء من أهل الحرب أنهم لا يقتلون لأنه مبتزل في بيته، أما إذا اجتمع فيساء الظن به، خصوصا إذا كانت هناك عشيرة وهناك طائف اجتمعوا في مكان، فإنهم يكونون غرض لهؤلاء المهاجمين. فالذي يظهر من هذه اللفظة هو المبالغة في الفتن، وتفسر بلزوم البيت ولزوم التراء ولزوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعض على أصل شجرة. فهذا الذي يظهر لي والله أعلم، ومن وقف على شيء في هذا فليفدنا. ثم أمره بعد ذلك أن يترك القتال، قال فأحمل السلاح، قال إذا شاركت القوم، إذا شاركت القوم في الفتنة فلا يحمل السلاح. وعدم حمل السلاح أيضا منع عنه في الفتنة، ليس القتال فقط بل عدم حمل السلاح، وهذا مبالغة من الفرار من الفتنة، لأن بعض الناس إذا حمل السلاح فاعتدي عليه قد لا يملك نفسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر السيف، وهذا من باب شد الذرائع، أن من حمل السلاح تقوى به ولا ربما شارك. ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر، وهو أن يلقي على وجهه طرف ثوبه حتى لا يبهره السيف، فيرضى بما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويختار لنفسه أن يكون المقتول وأن يبوء ذلك القاتل بإثمه. ثم هذا المنهج الذي يعني فسرنا به هذا اللفظ هو الذي دل عليه فعل الصحابة، فمحمد بن مسلم الذي قتل في الفتنة، قتل في بيته، اعتزل فقتل فلم يلحق بالناس وإنما اعتزل في بيته، كما اعتزل سعد رضي الله عنه وابن عمر وغيرهم اعتزلوا في بيوتهم رضي الله عنه. نعم. قال أخبرنا سليمان بن الأشعث أبو داود قال سمعت أبا عبد الله ذكر حديث صالح بن كيسان عن الحارث بن سويد الخطبي عن جابر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود بن مخرمة عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه السلام يكون أمراء يقولون ما لا يفعلون فمن جاهدهم بيده. قال احمد جعفر هذا هو ابو عبد الحميد بن جعفر والحارث بن قطيب ليس بمحمود الحديث، وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تفقهوني. نعم، هذا مما يدل على جهود العلماء في بيان السنه بروايه الاحاديث الصحيحه وببيان ضعف الأحاديث، فهنا ذكر علة في السنة وهو ضعف الراوي، وذكر أيضا الشذوذ في هذا المثل لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما تواتر عنه من الصبر على الولاة وعدم القتال. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول أعطانا من الأشياء أعطانا من الأشجعي كتابا من كتب أبيه فنسقنا من كتاب الأشجعي عن سفيان عن واصل عن ابن المعروف عن المعروف قال سمعت عمر يقول من دعا إلى أمره من غير مسورة من المسلمين فاضربوا عنقه. نعم، هذا الحديث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أخرى في الصحيحين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم جميعا على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وهذا مما يدل على حماية جماعة المسلمين من الفتن ووجوب قتل من دعا إلى الفرقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كائنا من كان دليل على أن مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرقة. كائنا من كان يدخل تحتها العلماء، يدخل تحتها الصالحون، يدخل تحتها أهل الغيرة على الإسلام، وإن كانوا أهل دين، وإن كانوا أهل تدين، وإن كانوا أهل علم، وإن كانوا مخلصون في دعوتهم، لكن الواقع ينبغي أن يؤخذ على أيدي هؤلاء. وهذا الذي يقتل لا نقول أنه في النار ولا نقول أنه كافر، لكن القتل هو حماية لجماعة المسلمين، بل هو حماية لهذا الرجل، لأن الرجل قد يؤمر بقتله رحمة به يوم القيامة، لأنه لو ترك لا أشعل الفتن بين المسلمين، فيكسب هذا الإثم العظيم ويبوء بهذا الإثم العظيم، فقتله منع له، وكذلك سجنه أو ضربه هو حقيقة من مصلحة ذلك المخالف ومن البر به. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا ذر رضي الله عنه أن يعتزل الجماعة، وعهد إليه بهذا الأمر من البر به رضي الله عنه، وقد كان من الفقه من دين الله عز وجل أن قدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على رأيه واعتزل، فكان خيرا له ومات على خير عظيم، كما هو معروف رضي الله عنه من سيرته، وكان ملتزما فيما عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن كذلك، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لنا جميعا، ومن كان عنده شذوذ في الرأي فهو مخاطب بما خوطب به أبا ذر رضي الله عنه، لأن العبرة بعموم اللفظ، فكل من كان له رأي شاذ ينبغي له أن لا يشيع هذا في الناس، فإن لم يتمكن وجب عليه أن يعتزل جماعة المسلمين حتى لا يكون سبب للفرقة. ثم يجب على الوالي أن يقتل هؤلاء الذين يفرقون الجماعة، وقتلهم لا يعني أنهم من أهل النار أو أنهم كفار، لكن حماية لمصلحة الجماعة والحماية لجماعة المسلمين التي استقرارها مقصد عظيم من مقاصد الشارع. نعم. من باب أولى أن يدخل تحت هذا، يعني تضرب عنقه، أن يعزل الرجل، أن يعزله الإمام من عمله، وإن كان داعيا، وإن كان آمرا بالمعروف، وإن كان معلما، فهو من باب أولى، إن كان سبب للفرقة أن يعزل أو يسجن أو يجلد أو يمنع من هذا الأمر، وأقصى ما في هذا أن يقتل حتى لا يكون سبب للفرقة. نعم. قال أخبرنا العباس بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن هانئ قال حدثني أحمد قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن الحارث بن خفيرة عن زيد بن وهب عن حذيفة قال إنما اعتبارها على من أثارها. قال أحمد يعني في الفتنة. نعم، هذا كما دلت عليه الأحاديث الدالة على الخير كفاعله، من دعا إلى الخير فله مثل أجر من عمل بهذا الخير، ومن دعا إلى شر فله عليه من العقوبة بمثل ما دعا إليه، فمن أشعل الفتنة وأظلم نارا في المسلمين فهو آثم ويلحقه إثم كل من وقع في هذه الفتنة. وقد ورد اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أشعل الفتنة، فالفتنة نائمة لعن الله من أوقظها. فمن أشعل الفتنة برأي أو بفعل أو بكلمة وبتأليف كتاب أو إثارة مسألة ليست هي سبب للفرقة بين الناس، فهذه كلها من الفتن. ينبغي للمسلم أن يكون عاقل، وأن لا ينشر من العلم ولا من المسائل ما يكون سبب لفرقة المسلمين. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كسلمان وغيره ينهى أن يحدث ببعض ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أصحابه حتى لا يكون فرقا للناس. وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يترك التحديث ببعض الأحاديث التي يظنون أنها سبب الفتنة وهي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك مسائل لو أثيرت بين الناس لكانت فتنة لها، فما ينبغي للمسلم ولطالب العلم أن يوقف هذه المسائل أو يحيل تلك المسائل في الناس، لأنها ستكون سبب للفرقة والأخذ والرد واختلاف الناس، ثم تكون فتنة أعظم بما هو أشد من الرأي. فينبغي للمسلم ولطالب العلم خاصة أن يكون عاقل وأن لا يتكلم بشيء إلا في مصلحة الشر، وأن ينظر ماذا يقول وماذا يتكلم به وما الذي يقرر وماذا يكتب فيه. فقد يكون العلم هذا صحيح لكن لا يصلح للناس في زمن معين. فإذا وجدت هذه التزم طلاب العلم بهذا الأمر وقي الناس شر الفتن وكانوا على خير. ثم الالتفاف بأهل العلم وأهل الرسوخ في العلم وعدم الخروج عن آرائهم في الظاهر، وإن كان الرجل قد يرى في نفسه مخالفة لبعض العلماء الكبار لكن لا يشاع هذا في الناس إلا إن سئل سؤال خاص لا يسعه إلا أن يقول ما يعتقد، وإلا فليس من المصلحة أن يتصدر طالب العلم بالأمة فيفتيهم بما هو من شأن غيره من أهل العلم الذين ينبغي أن يجمع الناس على رأيه. ونحن في هذه الأزمان نظمت هذه الأمور من قبل ولاة الأمر، وأصبحت هناك هيئات للإفتاء وهناك علماء وكل إليه ولي الأمر الفتوى، فما ينبغي أن يخرج الناس عن رأيه وإن كان الرجل قد يعتقد خلاف ما قد يقول به بعضهم لكن يبقى هذا الرأي بنفسه حتى يلزم بأن يذكر الرأي عند أهل العلم، أما عند العامة فما ينبغي. نعم. قال باب تشريع أبواب أمر الخوارج وقتالهم وقتال من خرج على السلطان وأحكام دمائهم وأموالهم ودراهمهم وغير ذلك من سبيهم وغير ذلك من السقيم وغير ذلك من سباياهم وسبابات الخبيث. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأجرم قال حدثنا أبو عبد الله بحديث ذكر فيه الصفرية فقال السفرية فقال السفرية الخوارج. قال وأخبرنا الزهري قال سمعت يحيى وسألته عن السفرية ما هو فقال يرون رأي الخوارج. قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني أن أبا عبد الله قال الخوارج قوم سوء لا أعلم في الأرض قوما شر منهم. وقال صح الحديث فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن عجرة وجوه. نعم، هنا الإمام أحمد وقد سئل عن بعض فرق الخوارج الصفرية وغيرهم صرح بمعتقدهم الفاسد وأنهم على رأي الخوارج، وهذا مما يدل على أن النصح للأمة وبيان معتقد الفرق الضالة أنه من منهج أهل السنة ومن النصر، خلافا لمن يزعم من بعض من لم يفهم هذا المنهج أن هذا من الغيبة المحرمة. فينبغي النصح للأمة وأن تبين أن تلحق الفرق التي نشأت في الأمة من أهل البدع بأصولها التي هي معروفة في الأمة، فمن جاء على رأي الخوارج قال هذا على رأي الخوارج، هذا على رأي الجهمية، هذا على رأي المعتزلة، لأن هذا من النصح للأمة. ثم هنا بين الإمام أحمد رأيه في هؤلاء وأنهم شر قوم، أنه لا يعرف شرا منهم، وذلك بسبب ما يثيره هؤلاء الخوارج من الفتن وسفك الدماء وقتل الأمة والاعتداء على الحرمات. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قتله وقتلهم علي رضي الله عنه عندما خرجوا عليه في سنة 37، وقال لأصحابي لو تعلمون ما في قتلهم من الأجر لأخبرتكم غير أني أخشى أن تتكلوا. وسجد شكرا لله لما علم أنه هم الخوارج الذين عهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو عهد بقتاله. وذكر الإمام أحمد أنه صح الحديث فيه من عشرة أوجه، من عشرة طرق. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الطرق رواها الشيخان في الصحيحين، وروى أغلبها الإمام مسلم في صحيحه. وهذا مما يدل على أن الخوارج من الفرق التي صح الحديث فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الفرق الضالة، وأنها من الفرق 72 فرقة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في النار. ولذا قال العلماء لا ينص على فرقة بعينها أنها من فرقة 72 إلا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم كالخوارج. فالخوارج صح الحديث فيهم لأنهم من هذه الفرق الضالة، وقد يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وقد ذمه وحذر منه، وذلك بسبب ما يحصل بسببهم من الفتنة في الأمة، فهم أضر الناس على جماعة المسلمين، وإن كان قد يكون غيرهم أشد منهم ضلالا وبعدا عن الشرع كالرافضة وكالجهمية، فهم أشد منهم، لكن هؤلاء أضر على جماعة المسلمين، لأن بدعتهم تتعلق بالتكفير وبالقتل. ويشهد لهذا واقع المسلمين اليوم، فليس هناك أشد على المجتمع المسلم على المسلمين من هؤلاء الذين يرون رأي الخوارج. فمن الذي قتل الخلفاء والأمراء والعلماء وسفك الدماء وقتل الأنفس البريئة إلا الخوارج؟ وذلك أن الخوارج يقاتلون عن معتقد، كثير من أهل البدع يرى الرأي ولا يرى القتال عليه، لكن هؤلاء يرون الرأي ويرون القتال عليه، ويتقربون إلى الله بسفك دماء المسلمين. حتى العلماء يرون قتل العلماء، وهذا لربما كثير من أهل الكلام يتورع من الجهمية ومعتزلة عن قتل العلماء، لكن هؤلاء لا يتورعون. نعم. في تبرك أبي عبد الله بن المالقة قال وأخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قال له أكفر الخوارج؟ قال هم مالقة. قيل أكفرهم؟ قال هم مالقة ورحوا من الدين. نعم، هذا هو رأي الإمام أحمد فيه، وهو الالتزام بما صح الحديث فيه، صح الحديث فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مروقه من الدين، قال يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وقد اختلف العلماء في هذه اللفظة اختلاف كبير، هل مروقهم هذا إلى الكفر أم أنهم مرقوا من السنة وهم من أهل البدع لم يخرجوا من الدين؟ وقد ذكر ابن حجر الخلاف، ذكر في فتح الباري خلاف في هذه المسألة، وذكر أقوال أهل العلم فيه، وذكر شيخ الإسلام أن للعلماء قولين مشهورين في تكفير الخوارج، وذكر أن الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم تكفيره، والخليفة الراشد علي رضي الله عنه هو أولى من يؤخذ بقوله فيه، لأنه باشر قتاله وعرفه وناظره وخرج في أهله، وليس هناك إمام يقتدى به في عصره أولى منه رضي الله عنه، فهو الخليفة الراشد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، وهو الذي أخذت عنه أحكام قتال أهل البغي كما ذكر الإمام أحمد وغيره. فالموقف الصحيح من هؤلاء كما قال علي رضي الله عنه عندما سئل عنهم، قال قيل له أكفار هم؟ قال من الكفر فرق. قيل له منافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. وكان هؤلاء أهل عبادة، فبين أنهم أهل عبادة، لكن في قول علي رضي الله عنه من الكفر فر دليل على أن علي رضي الله عنه لم يكفرهم لتأوله، أنهم متأولون من الكفر فر، يعني قولهم هذا إنما هو فرار من الكفر، فهم متأولون. وهذا مما يدل على أيضا أن عدم تكفيرهم ليس لأن قولهم ليس بكفر، لكن لكونهم متأولة، وهذا أيضا منهج لأهل السنة، أنه قد يكون القول كفرا لكن لا يكفر القائل به إذا كان متأولا. وإن كان الخوارج الذين خرجوا في عهد علي رضي الله عنه لم يظهر عليه من الأقوال المفسرة إلا أن قلنا بتكفير علي رضي الله عنه، وهو الذي صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، فيكون رد للنصوص. فلازم هذا القول هو التكذيب بالأحاديث وبمن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كطلحة والزبير وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يكفروا ولم يكفرهم علي رضي الله عنه، وإنما عملهم عاملة البغاة، وقال لا نمنعكم مساجدنا، فلم يمنعهم من المساجد. فقول الإمام أحمد هنا موافق لما ذكر لما نقل عن علي رضي الله عنه، والتزم الإمام أحمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شدة حرصه على السنة والوقوف عنده. قال مرقوا من الدين، وفهم الخلال أن هذا توقف، كما هو ظاهر من الترجمة أن الإمام أحمد توقف في أمره واكتفى لذكر الحديث. قال وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثه أن أبا عبد الله سئل عن الحرورية والمالقة يقول قال أعطني هذا وقل كما جاء فيه الحديث. نعم، لأن هذا الذي فهمه الخلال هو التوقف والتزام الإمام أحمد بنص الحديث، والحرورية هو الخوارج، طائفة من الخوارج أو من أسمائهم نسبوا إلى حروراء بالكوفة عندما اعتزلوا إليها، والمارقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بالمروق من الدين. وهل هذا المروق مروق من الدين بالكلية أم أنه مروق من الدين الذي هو السنة؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أنهم لم يمرقوا بقول المعروف عنهم من الدين بالكلية، وإنما مرقوا من السنة. وأما الخوارج الذين جاءوا بعدهم واعتنقوا بعض الأقوال الأخرى التي هي ليست من أقوال الخوارج، فحكم هذه الأقوال حكم الفرق التي قالت بها. فالخوارج اليوم يقولون بقول الجهمية وبقول المعتزلة، ونشأت فيه البدع، كما أن كثير من أهل البدع قالوا بأقوال لم يكن أسلافهم يقولون بها، كالأشاعرة يقولون بقول الجهمية والمعتزلة، وكالزيدية ربما قالوا بقول الرافضة. فهؤلاء يحكم لهم بحكم هذه الطوائف التي اعتنقوا أقوالها. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن حامد أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله الحرورية ما ترى فيه؟ قال إذا جاءوا إلى ما هم عليه إلى دينهم فقاتلهم، وإذا قبلوا ما لهم فقاتلهم، وأما إذا قالوا نكون ولا تكن. وأما إذا قالوا نكون ولا تكن فلا تقابلون. قال إسحاق بن منصور قال إسحاق بن راهوي كما قال. نعم، هنا تفريق في الحكم بين ما تدعو إليه الطائفة الباغية والخارجة. فإن كانوا يدعون إلى دينهم، إن كان الخوارج يدعون إلى دينهم يقاتلون لأنهم يدعون إلى بدعة، ومن أعظم البغي دعاء إلى البدع في الأمة. وكذلك إذا طلبوا المال فإنهم يقاتلون لأنهم حكم اللصوص الذين أمر بقتالهم، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. وأما إذا دعوا إلى الإمامة وإلى الإمارة والولاية، فهنا أمر الإمام أحمد أن لا يقاتلوا، لأنه رأى أن هذا من القتال في الفتنة، لأنه لا تدعو هذه الطائفة إلى الولاية والإمارة وتنازع عليها إلا تكون هناك فتنة عظيمة في الأمة. فهنا أمر بترك القتال عندما تكون الدعوة إلى الإمامة، وليس هذا الأمر على إطلاقه كما هو معلوم من أقوال الإمام أحمد وغيره. فإنه إن كان هناك إمام للمسلمين وخرجت طائفة خرجت عليه وأمر الإمام بقتالها، فإنه يطاع في ذلك وتقاتل هذه الطائفة. لكن إن كانت هناك طائفتان عظيمتان تقتتلان ولا يظهر للناس تمكن ذلك السلطان من الأمر وعدم سيطرة على وضع الناس، فهذه هي الفتنة. التي ينبغي أن يعتزلها المسلم. أما إن كان الإمام متمكن والناس يسمعون عليه وخرجت عليه طائفة باغية وأمكن قتال هذه الطائفة، فإن الإمام إذا دعا إلى ذلك يطاع في هذا الأمر. نعم. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا يعقوب بن بكسان أن أبا عبد الله قيل له تصحح عن ابن عمر أنه كان يقبل هدايا المختار، قال لا أدري إلا أنه يقال أن هدايا المختار كانت كثيره وكان آخر موته. نعم، المعروف عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يقول لا أطلب أحدا شيئا وما أتاني أخذته، وكان يرى عدم أخذ الطلب وأخذ الأموال من العمال، وإذا جاءه المال أخذه من غير طلب ولربما أنفقه. وهذا مذهب أو قول لبعض الصحابة ولبعض الأئمة أن الحاكم والإمام إذا أعطى أخذ منه، ويرى بعضهم عدم قبول هدايا العمال لأمور كثيرة، منها أنهم كانوا يرون أنه بعد عهد الصحابة بعد عهد الخلفاء الراشدين ومعاوية رضي الله عنه ووجود بعض الظلم والاعتداء أنه دخل في بيت المال ما دخل فيه من الظلم، فكان بعضهم يتنزه أن أخذ الأموال لأن فيها مظالم للناس كما كان الإمام أحمد يرى ذلك. وبعضهم يرى أنه يخشى أن تكون هذه العطية السبب لأن يكون تقربا له في أمر يريده الحاكم فلا يرى ذلك. فالمقصود أن هذه العطايا إن كانت من الحاكم فلم يقل أحد من أهل العلم أنها محرمة، وإنما اختلفوا فيها من باب اختلاف في بعض مسائل الورع. نعم. قال أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال نسخت كتاب أحمد بن حنبل إلى علي بن المديني قبل أن نحدث عنوانه إلى أبي الحسن علي بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل وداخله إلى أبي الحسن علي بن عبد الله بن أحمد بن محمد سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد أحسن الله إليك بالأمور كلها وسلمك وأمانا من كل سوء برحمتك، كتبت إليك وأنا ومن أعني به في نعم من الله متظاهرة، أسأله العون على أدائك في ذلك فإنه ولي كل نعمة، كتبت إليك رحمة الله في أمر لعله أن يكون قد بلغك من أمر هذا القوم الذي قد ركب الإسلام بما قد ركبه به من قدر الذرية وغير ذلك وانتهاك المحارم وسبي النساء، وكلمني في الكتاب إليك بعض أخوانك رجاء منفعة ذلك عند من يحضرك ممن له نية في النهوض إلى أهل الجبيل والذب عنهم وعن حبيبهم ممن ترى أنه يقبل منك ذلك، فإن رأيت رحمة الله لمن حضرك ممن ترى أنه يقبل منك فإنهم على شفا هلكة وضلعة وخوف من هذا العدو المضل، شفاك الله وإيانا كل مهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتب. نعم، هذه رسالة الإمام أحمد إلى علي بن المديني يأمره فيه أن يدعو من كان حوله من الناس إلى وجوب قتال بابك الخرمي، وبابك الخرمي خرج في عهد المأمون وبقيت فتنته أكثر من 20 سنة وهو متهم بالزندقة والكفر وكان فارسيا الأصل، وحصلت لخروجه فتنة عظيمة واقتتال عظيم بينه وبين المسلمين. وهنا يأمر الإمام أحمد الناس إلى وجوب قتال هذا الرجل الباقي. وهذا مما يدل على أنه إذا خرج طائفة من أهل البدع تريد الفتك بالمسلمين وانتهاك المحارم أنه يجب على الأمة الذب عن حرمات المسلمين. وهنا الإمام أحمد يأمر بذلك ويناصح بذلك، مما يدل على أن قتال هؤلاء ليس هو القتال المنهي عن فكرته، لأن هؤلاء متسلطون على المسلمين وهم من أهل البغي والظلم بل من أهل الزندقة والكفر، فقتاله هو من قبيل جهاد الكفار، فينبغي أن يقاتلوا وأن يذب عن حرمات المسلمين. نعم. قال أخبرني محمد بن الفتيك بن الفتيك أن الفضل حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن غزو بارك فقال ما أعرف أحدا كان أعرض على الإسلام منه ألفات منه الفاتح. قال وأخبرنا أبو بكر الفضلي قال سمعت حسين الصادق قال لما كان من أمر ذلك جعل أبو عبد الله يحرض على الخروج إليه وكتب معي كتابا الى ابي الوليد والى البصره يحرضهم على الخروج الى بابه. قال واخبرني احمد بن محمد بن محمد بن منصور قال سمعت عيسى بن جعفر قال رسلت احمد بن حنبل حين غرست الخروج الى بابه فقال لا جعله الله اخر العهد منا ومنه. نعم، هذه الاثار في حق الامام احمد على قتال بارك الخرمي وترغيب في ذلك، وهذا مما يدل على أن البغاة الذين يخرجون على المسلمين ويقوم بالمسلمين قدرة على قتالهم أنه يجب قتال هؤلاء، وأن لا يتأخر الناس عن الإمام إذا دعا لهذا الأمر، بل لا يتأخرون عن دعوة العلماء إلى قتال هؤلاء. نعم. قال أخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى بن المشيش حدثهم أنه سأل أبا عبد الله إذا استغاث من العدو من مثل بابك ونحيه إلى أهل هذه المدينة يجب على أهل هذه المدينة أن يخرجوا؟ قال يجب على من هو في الخروج أول فأول إلا فإن لم يميتوا. قال إذا ضيعوا ما عليهم. نعم، هذا في من يجب عليهم القتال عند وجود هذه الفتن أو عند مداهمة العدو، أن الذي يجب عليه هو الأقرب فالأقرب من ديار المسلمين ولا يجب على عموم المسلمين كما يظنه الآن بعض الناس أو بعض العوام أو بعض المنحرف عن منهج أهل السنة. إذا ما حصل قتال في أقصى الشرق أو الغرب حثوا عامة المسلمين إلى الجهاد وقالوا إن الجهاد يجب، وهذا فيه مشقة وعنت على الأمة ولا يمكن أن يحصل بعد اتساع الأمصار وانتشار رقعة الإسلام، وإنما يجب على أهل البلد الذين داهمهم العدو أن يقاتلوا، فإن لم يتمكنوا أعانهم من هو أقرب إليهم من البلاد، فهذا هو المنهج الذي دل عليه هذا الأثر عن الإمام أحمد وهو الذي نص عليه العلماء في باب الفقه. نعم. قال وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو بكر بن حماد قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل الرجل إذا أراد الغزو وكان إفلاكا وكان إفلاكا قبيلا قلت فإلى أي وجه وجهين أحب إليك؟ قال وأين نقسم الرجل؟ قلت في هذه المدينة وأشار نحو القبيلة. هنا هذا مفسر للأثر السابق أن الإمام أحمد سأل عن مسكن الرجل فكأنه ظهر له قرب ذلك البلد الذي يسكنه ذلك الرجل من هذا البلد الذي وجد فيه بابك الخرمي فأمره بالجهاد، ولربما لو كان البلد يبعد لم يأمره بذلك، وهذا مما يدل على أن هذه المسألة وجوب الجهاد متعلق بالقرب والبعد عن هذا المكان الذي وجد فيه الاعتداء من العدو. نعم. قال باب الحكم في الأموال التي يصيبها القبيلة شيء في ذلك فهو عليه. قال إسحاق بن منصور قال إسحاق وهنا كذا هو. نعم، هنا هذا الباب في حكم الأموال التي يصيبها الحرمية وغيرهم من الخوارج، وأن ما أخذوا من أموال المسلمين فهو عليهم، يعني يطالبون به. وكذلك قتال هؤلاء إذا قاتلهم المسلمون فإنه لا تسبى ضراريهم ولا تؤخذ أموالهم. وفي بعض الرواية عن الإمام أحمد أنها تؤخذ الأراضي، وأما الضراري فلا تسبى، فإن علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج ما سبى، وإنما قاتلهم قتال البغاة، وأمر أن لا يتبع المذنب وأن لا يجهز على الجريح، وذلك لأنهم كانوا يعاملون هؤلاء معاملة البغاة، والباغي هو يدفع بقتاله بأقل ما يمكن بقتاله حتى يندفع، وأما قتله فليس مقصود الشارع بخلاف الكافر، فإنه يقتل كافر الأصل يقتل مقبلا ومذنب إذا كان في الحرب، إلا إذا دخل في الإسلام أو أعطى العهد أو كان له عهد وذكر به فإنه لا يقتل، أما بعد ذلك فإنه يقتل. والبغاة لا يتبع المدبر منه ولا يجد على الجريح ولا تسبى الذراري ولا تؤخذ الأموال. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حامد قال حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله السلطان ولي من حارب الدين، قال إذا خرج محاربا مثل هؤلاء قومينه فما أصاب من ذلك فهو إلى السلطان. قال إسحاق ورحمه كما قال لا يجوز ذلك في عفو أو رجائه، كذلك قتل الغيلة هو إلى السلطان. نعم، قتال الخوارج أمره إلى السلطان، هو الذي يحكم فيه ويلزمهم بما أفسدوا، ولا يصح لولي الدم العفو عن هؤلاء، مثل قتل الغيلة وهو أن يقتل الرجل غدرا غيلة، فليس لأولياء الدم أن يعفو عن ذلك القاتل، لأن هذا من الأمور التي تتعلق بأمن جماعة المسلمين ومرجعها إلى السلطان، فالسلطان حق والأولياء الدم حق، فالسلطان هو الذي يقدر هذه الأمور، فقال إن رأى أن يقتلوا فيقتل. مثل هذا ما حصل من العرنيين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتلوا الحارس حارس الإبل أو الراعي، وقتلوا الإبل وأخذوها ساقوها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسمر أعينهم وقتلها، ولم يرجع في ذلك إلى أولياء الدم، لأن هؤلاء معتدون، ولأن ترك هؤلاء يشكل خطر على جماعة المسلمين. نعم. قال أخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن آدم قال حدثنا يحيى بن زمان عن هامان عن الجندي قال كانت الفكرة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترون، فأجمعوا عليهم على أنه من أصاب دما أو فرسا أو مالا فلا حد عليه إلا أن يوجد المال قائما بعينه. نعم، هذا الذي عليه الصحابة عندما اندلعت الفتن ووجدت الحروب بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أسقطوا الحدود في من أصاب دما أو فرجا أو مالا لأنه قتال فتن، وأنزلوا هذه الفتنة منزلة الجاهلية مع عدم وجود، أي في حين في حالة عدم وجود الإمام، ولا يعني هذا إسقاط خلافة علي رضي الله عنه، ولكن لما كان المقاتلون بعضهم لم يدخلوا في البيعة كان اقتتالهم أنه لا يرجع إلى إمام، أمرهم لا يرجع إلى إمام واحد، فإن أهل الشام عامتهم لم يبايعوا علي رضي الله عنه وقاتلوه، وما كانوا يقاتلونه منازع على الخلافة، لكن قاتلوه لمخالفته له في أمر وهو قتل مقتل عثمان، قتلة عثمان رضي الله عنه، فكانوا يرون وجوب المبادرة بهذا الأمر، وكان علي رضي الله عنه يرى أن يؤجل هذا الأمر حتى يستقر الأمر له، وفي بعض الروايات يأمره بالدخول في البيئة ثم المطالبة بالدم. وذكر بعض العلماء وجه آخر لقتالهم، أنهم رأوا أن في جيش علي رضي الله عنه الخوارج وبعض أهل الشر الذين ما كان علي رضي الله عنه يتمكن منهم، فقالوا إن علي رضي الله عنه لا يستطيع الدفاع عنه والذبح عنه لو تمكن هؤلاء، فكانوا يدفعون عن أنفسهم. المقصود أن أهل الشام لم يدخلوا في بيئة علي رضي الله عنه، وكانوا متأولون، وما حصل بينهم وبين أهل العراق الذين هم أصحاب علي رضي الله عنه من القتال هو قتال فتنة، لم يحكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الفتن بأخذ الحقوق أو بالاقتصاص، وإنما أنزلوها منزلة القتال في الجاهلية الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم الدماء فيه. قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا أحمد بن أبي عبد قال سألت أحمد قلت حديث الزهري هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن لا يقال ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه. قال نعم. قلت هذا بالحرمية والتعليم؟ قال نعم. قلت فأمر الرسول والصحابين فلا يؤمنون على شيء من هذا يؤخذون به كله؟ قال نعم. نعم، هذا في التفريق بين قتال النصوص. النصوص إذا قاتلوا فإنهم يؤخذون بهذا الأمر، إذا قتلوا يؤخذون بالقصاص، إذا تمكن منهم يؤخذون بكل جرائمهم، بخلاف الخوارج وأهل البغي الذين يقاتلون عن تأويل، فهؤلاء لا يؤخذون بهذا الأمر، وإنما يدفعون بالقتال، فإن اندفعوا فلا يؤخذون بشيء. وأما النصوص فلهم حكم آخر، اللصوص لهم حكم آخر أنهم يأخذون بهذا الأمر، لأنهم يقتلون وهم يعلمون أنهم يأثمون في هذا الأمر فيأخذون بهذا الأمر، بخلاف أهل البغي وأهل التأويل فإنهم متأول، وهذا مرجعه إلى أن المتأول لا يؤاخذ بخطأ بالتأويل، وإن كان الخوارج هم شر من بعض اللصوص لأنهم أهل بدع، واللص هو من أهل المعاصي، فهؤلاء قد يكون شر منهم، لكن الحكم هنا متعلق بتأثير هذا القاتل أو عدمه، وبالمؤاخذة أو عدم المؤاخذة، فهذا متأول لا يؤاخذ، وهذا ضال وباغ وآثم وهو يعلم أنه آثم فيؤاخذ بفعله. نعم. قال حدثني محمد بن علي قال حدثنا الأكرم قال ذكر لأبي عبد الله هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترون، فرأوا أن يهدر بالذين أصيب على تصيب على تأويل القرآن، قيل له مثل الحرورية؟ قال نعم. قال أبو عبد الله فأما قاطع طريق فلا. نعم، الفتنة التي هاجت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتال الخوارج، وإن كان هنا اشتراك في الحكم من حيث عدم أخذ الأموال وعدم الاقتصاص، إلا أن قتال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس كقتال علي رضي الله عنه الخوارج، فقتال الصحابة هو قتال فتنة، ولم يظهر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه رأي قوي، وإنما كانوا متأولون، بل ندم من شارك في هذا القتال وندم علي رضي الله عنه، وسئل هل عهد له النبي صلى الله عليه وسلم بشيء في ذلك؟ فقال لا. وأما الخوارج فقد عهد له النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله، فهناك فرق. ثم علي رضي الله عنه لم يفرح بقتال الجمل وقتال صفين، وندم على ذلك، وندمت عائشة رضي الله عنها، واعتزل الزبير رضي الله عنه في المعركة موقعة الجمل قبل انتهائه، وهذا مما يدل على أنهم يرون أن هذا قتال فتن، بل موقعة الجمل لم يريدوا قتال وما شرعوا فيه، وإنما أنشب بينهم ثم بعد ذلك حصل القتال على غير إرادة منهم. وأما قتال الخوارج فإنه مرغب فيه، وقد شارك فيه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا قد اعتزلوا الفتنة، وكان من شارك في قتال الخوارج مندوحا في الأمة ومما يغبط به. وأما قتال الجمل وصفين فإنه لم يمدح به أحد، وإن كان من شارك فيه من الصحابة فهم على قدرهم السابق قبل الدخول في هذه الفتنة. واجتهاده كما قال العلماء هم بين الأجر والأجرين، فمصيب له أجران ومخطئ له أجر، وأما التأثير فإنهم لا يؤثمون بخلاف الخوارج فإنهم يؤثمون، مع أنهم أيضا متأولة، لكن تأولهم ليس كتأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا موسى بن سهل الشاوي قال حدثنا محمد بن أحمد الأزدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعد بن سعيد قال سألت أحمد عن أموال أهل البغي قال ليس أموالهم بغي. نعم، قوله ليس أموالهم بغي يعني ليست أموالهم في حكمه أنهم يقتلون إن قاتلوا، وأما الأموال فهي حكم أموال المسلمين، فهم أهل بغي يدفعون ويقتلون إن لم يدفعوا إلا بالقتل، وأما الأموال فهي ليست بغي أي أن يعني ذلك أنها لا تلحق بهم في الحكم لأنها أموال المسلمين، وهؤلاء لو أمكن دفعهم بغير قتال لكان هذا هو الواجب، البغاة الواجب على ولي الأمر أن ينظر فيه، فإن أمكن دفع البغاة بغير قتال فهذا هو الواجب، ولا يجوز القتال إلا عند انعدام الحيل أن يدفع هؤلاء فيقتلون للدفع عن المسلمين لا لأن قتلهم مأمور به، ولهذا إذا فروا فلا يتبعوا، وإذا اعتزلوا وخرجوا من المكان الذي هم فيه الذين اجتمعوا على قتال فيه فإنهم لا يقتلون، فما دعا علي رضي الله عنه الخوارج وناظرهم ابن عباس فأمر من خالفهم في أمرهم ووافق ابن عباس بعد المناظرة على رأيه أن يعتزل، فاعتزل منهم 8000 فلم يقاتلهم علي رضي الله عنه، فكذلك الباغي البغاة إذا اعتزلوا أو فروا من المعركة فإنهم لا يتبعون ولا يقتل يجهد على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا تسلى نساءهم ولا تؤخذ أموالهم. قال وأخبرني يزيد بن عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن محمد عن الحسن بن فرد قال قال سفيان قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترون فلم يروا فقاطا على مال ولا جهل أصيب في تأويل القرآن ولا في فتنة وذلك بسوء حالهم أنزلوه منزلة الجاهلية لا إمام لها وبالإمام تقام الحدود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل دم أصيب في الجاهلية فهو تحت قدمي. نعم، لأن الجاهلية ليس لهم إمام، أهل الجاهلية ليس لهم إمام يقيم الحدود، فالفتن التي تنشأ بينهم والقتل أهدره النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك القتال في الفتن إن كان الإمام لا يكون متمكنا من المسلمين فحكم القتال قتال الجاهلية، ولأن الأخذ بالدماء بعد الفتنة فتنة أخرى، لأنه عندما تنشب الفتن يقتل خلق الكثير فيها، فإذا أخذ بالدماء أنشأت فتن أخرى، والإسلام جاء بتسكين الفتن، وليس هناك أبلغ في تسكين الفتنة من إهدار الدماء فيها والإمساك عن القتل والأخذ بما حصل في الفتنة، وقد يكون الرجل قتل مظلوما وقد يحصل في هذه الفتنة قتل بغي وظلم واعتداء وإثم، لكن المؤاخذة به ليست في الدنيا إنما يحاسب الله عز وجل عليه يوم القيامة. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن مرجع قال حدثنا أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب أن أبا عبد الله سئل عن قرنية كان لهم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون كيف تصنع برأيهم؟ قال ابن تيمية المسلمين من قاتل عليهم حتى أخذه فيؤخذ خمسة فيؤخذ خمسة فيقسم بين خمسة وأربعة أثمان للذين باعوا ويقول كنون أمين قرابة المسلمين مثلما أخذ عمر السواد عامة فأوفقه للمسلمين. نعم، هذا قول لأهل العلم في قتال هؤلاء الخرمية وغيرهم من هو في حكمهم، أن الأموال لا تؤخذ والذراري لا تسرى، وأما الأرض فإنها تؤخذ منهم، ولهم في ذلك مقصد، أن هذه الأرض إذا كانوا يجتمعون فيها تبقى فتنتهم، فتؤخذ هذه الأرض وتخمس أربعة أخماس لأهل لمن قاتلهم من المسلمين، والخمس لبيت المال، أو أنه يدخل في بيت مال المسلمين. وهذا كما ذكر الشيخ الإسلام هو قول لبعض الأئمة وقول للإمام أحمد. في بعض الأقوال أنه لا تؤخذ الأراضي كما أنه لا تؤخذ الأموال، لكن لهم مقصد في هذا، أن أهل البغي والاعتداء والظلم إذا خرجوا على المسلمين وكانت لهم أرض أو مكان يجتمعون فيه فإنهم يتقوون بذلك. واستدلوا على هذا بفعل أبي بكر رضي الله عنه مع المرتدين، فإنه عندما تمكن منهم أمر أن لا يحمل السلاح، وأن لا يمكن من ركوب الخيل، وأن لا يجتمعوا حتى لا يكون اجتماعهم شوكة ثم بعد ذلك يكون سبب للفتنة ولسفك الدماء وللاعتداء على المسلمين. فلعل هذا هو المقصد. أنا نتوقف عند هذه النقطة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.